النهاردة قدامنا حاجة مختلفة ومثيرة جدا. المصدر اللي هنغوص فيه المرة دي مش مقال أو بحث، لا، لكن غلاف كتاب. ممكن يبان للوهلة الأولى إنه مجرد غلاف، بس هو فعلا بوابة لعالم كامل. ساعات الأغلفة بتكون زي الخرائط المركزة، بتكثف رحلة طويلة في صورة وكم كلمة، والخريطة اللي معانا النهاردة بتودينا المنطقة غنية قوي. بالظبط، خليني أقرأ العنوان ببطء ووضوح عشان نحس بكل كلمة. مدخل إلى تحقيق المخطوط العربي. أول كلمة وقفتني هي تحقيق. في عصرنا ده الكلمة دي مرتبطة بالمباحث والجرائم أو بالصحافة الاستقصائية، صح؟ لكن هنا جنب كلمة مخطوط أكيد المعنى مختلف تماما. إيه هو التحقيق في السياق ده؟ الموضوع شكله أكبر بكتير من مجرد قراءة نص قديم. أكبر بكتير جدا. الكلمة دي بتخبي وراها علم كامل ومنهجية صارمة وشغف بيوصل للهوس أحيانا. هوس؟ طبعا، هي عملية أشبه بالترميم الأثري الدقيق، بس المادة اللي بنرممها هنا هي الفكر الإنساني نفسه. واللي بيعزز الإحساس ده هو الجهة اللي أصدرت الكتاب، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. آية؟ لا، دي مؤسسات متخصصة شغلها الأساسي هو الحفاظ على الكنوز دي. تمام. هدفنا في الدقائق الجاية إننا نفهم إيه هو العالم ده، وليه عملية التحقيق دي مهمة لدرجة إن في مؤسسات كاملة قايمة عليها، وكل ده من خلال تحليلنا للغلاف اللي قدامنا وبس. تحدي ممتع. يلا نشوف الغلاف ده هيحكي لنا إيه. تمام، نرجع لكلمة تحقيق. لو هي مش مجرد تصحيح أخطاء، يبقى إيه بالظبط؟ يعني أنا كمحقق مخطوطات بعمل إيه؟ بص، التحقيق أو تحقيق بالمصطلح الأكاديمي هو عملية استجواب للنص. استجواب؟ أيوة، المحقق مش بيقرأ النص كقارئ عادي، هو بيعامله كشاهد في قضية تاريخية معقدة، شاهد ذاكرته مشوشة بفعل الزمن والناقلين. عجبتني أوي الفكرة دي، يعني بيسألوا أسئلة؟ أسئلة جوهرية. أول وأهم سؤال، مين اللي كتبك فعلاً؟ يعني التأكد من صحة نسبة الكتاب للمؤلف المذكور. ودي مش سهلة أكيد. أبداً، أحياناً كتب كاملة بتنسب لشخص مشهور لقرون ويكتشف المحقق في النهاية إن مؤلفها الحقيقي شخص تاني خالص. دي خطوة ممكن تاخد سنين. ياه. وبعدين، لو في أكتر من نسخة لنفس المخطوطة منتشرة في مكتبات العالم في إسطنبول وباريس والقاهرة مثلاً، المحقق بيجمع صورهم كلهم ويبدأ في عملية مضنية من المقارنة، كلمة بكلمة؟ حرف بحرف أحياناً، عشان يوصل لأقرب نص ممكن للي كتبه المؤلف الأصلي. بس هنا في سؤال مهم، إزاي المحقق يقدر يكون متأكد إنه بيصلح غلطة عملها الناسخ، مش بيغير حاجة المؤلف الأصلي كان قصدها؟ يعني في خطورة كبيرة. سؤال في محله تماماً، وده هو جوهر التحدي الأخلاقي والعلمي للمهنة دي. المحقق مش بيشتغل بمزاجه أو بذوقه الشخصية. أمال إزاي؟ هو بيتبع منهج علمي صارم. لما بيلاقي اختلاف بين نسختين مش بيختار الأصح من وجهة نظره وخلاص، هو بيبني حجة، بيشوف أنهي نفخة أقدم وأنهي ناسخ معروف إنه كان أكثر دقة. يعني في تاريخ لكل ناسخ؟ طبعاً. وهل الخطأ ده من الأخطاء الشائعة عند النساخ ولا لأ؟ زي إيه الأخطاء الشائعة دي؟ في أنواع كتير، أشهرها حاجة اسمها التصحيف والتحريف. التصحيف هو تغيير نقط الحروف، فتتحول كلمة زي جود إلى وجود بسبب نقطة واحدة. ودي كارثة في المعنى؟ بالظبط. تخيل تغيير بسيط زي ده ممكن يقلب معنى جملة فلسفية كاملة رأساً على عقب. أما التحريف فهو تغيير في شكل الحرف نفسه. ياه، يعني نقطة واحدة ممكن تعطل فهم فكرة لقرون. حصلت كتير. الشغلانة دي أشبه بفك الشفرات الوراثية للنصوص، بتعيد بناء النص الأصلي من نسخ مشوهة. تشبيه عظيم، إعادة بناء الجينوم الفكري للنص. هو ده. وبعد ما يخلص كل ده بيقدم النص في طبعة حديثة بهوامش بتشرح اختياراته وبيقول ليه رجح القراءة دي عن دي، وبيعمل فهارس علمية بتساعد الباحثين. هو بيحول قطعة أثرية صعبة المنال إلى كتاب حي ومتاح للعقول. والمصطلح التاني في العنوان المخطوط العربي، ده بيفتح الباب على كنز حقيقي. إحنا مش بنتكلم بس عن نصوص دينية، صح؟ إطلاقاً، بنتكلم عن كل مجالات المعرفة الإنسانية اللي اتكتبت بالعربية على مدى أكتر من 1000 سنة. طب فلك، فلسفة؟ طب ابن سينا، وعلم اجتماع ابن خلدون، وبصريات ابن الهيثم، وقصص ألف ليلة وليلة، وفلسفة ابن رشد، وشعر المتنبي، كل ده وصل لنا في شكل مخطوطات. وكل مخطوطة هي كبسولة زمنية. تماماً. والنصوص دي مش مجرد كلام مكتوب، دي كانت كمان تحف فنية، وده اللي صورة الغلاف بتوريه لنا بوضوح شديد. صحيح، وده ينقلنا بشكل طبيعي جدا من الكلمات للصورة. الصفحة اللي على الغلاف دي مش مجرد صفحة عادية، دي قطعة فنية مبهرة. الألوان، الزخارف، الخط، كل تفصيلة شكلها بتحكي حكاية. وبتحكي حكاية مهمة جدا. أول حاجة بتخطف العين هي الزخرفة المذهبة الكثيفة اللي في أعلى الصفحة. الجزء ده له اسم متخصص. أكيد. بيعرف بيه السرلوحة، كلمة من أصل فارسي معناها رأس اللوحة. سرلوحة، الاسم لوحده موسيقي، والمنظر نفسه بيوحي بالفخامة. وهنا مربط الفرس، الفخامة دي ما كانتش مجرد اختيار جمالي. كان ليها معنى تاني؟ طبعًا، في عصر ما قبل الطباعة، إنتاج كتاب كان عملية مكلفة جدًا، وإنتاج كتاب بالدرجة دي من الزخرفة كان استثمار ضخم. استخدام ورق الذهب الحقيقي والألوان الغالية زي الأزرق اللازوردي اللي كان بيجي من أفغانستان، صح؟ بالظبط. والنقوش النباتية والهندسية المعقدة اللي بنسميها الأرابيسك، كل ده بيقول لنا إن المخطوطة دي كانت سلعة فخرة. يعني نقدر نقول إن تكلفة إنتاجها كانت تساوي كام بالمقاييس الحديثة؟ صعب ندي رقم دقيق، بس للمقارنة تكلفتها كانت ممكن تساوي أجر عامل حرفي ماهر لعدة سنوات. يا نهار أبيض. كانت ممكن تساوي تمن بيت صغير. هي ما كانتش مجرد كتاب، كانت رمز للمكانة والثروة والسلطة. يعني كانت بتتعمل مخصوص لسلطان أو أمير غالباً. فالزخرفة هنا كانت رسالة بتقول محتوى هذا الكتاب ثمين وصاحبه شخص عظيم. يعني التصميم نفسه كان جزء من قصة المخطوطة الاقتصادية والاجتماعية. ده بيخليني أبص للكتابة اللي باللون الأحمر بشكل مختلف. كنت فاكرها مجرد لمسة جمالية. لا، ليها وظيفة أساسية كمان. في عصر ما كانش فيه علامات ترقيم بالمعنى الحديث، ولا فيه إمكانية تستخدم خط عريض بولد أو مائل، فكان اللون هو الحل. كان اللون هو الأداة الأهم لتنظيم النص بصرياً. الحبر الأحمر كان بيستخدم لتمييز العناوين، بداية الفصول، الكلمات المفتاحية أو أسماء الأعلام المهمة. ياه، يعني دي كانت بمثابة واجهة مستخدم، يوزر انترفيس بدائي. هو ده بالظبط، طريقة لتصميم تجربة القارئ عشان تسهل عليه تصفح وفهم النص. بالظبط، اللون الأحمر كان بينادي على القارئ ويقول له انتبه، هنا بداية موضوع جديد، أو الاسم ده مهم ركز عليه. كان بيخلق خريطة بصرية داخل الصفحة. ده بيغير نظرتي للصفحة دي تماماً. وده يودينا للعنصر الثالث، وهو الخط نفسه. جمال الخط وتناسقه بيوضح إن اللي كتب الكلام ده مش مجرد ناسخ، ده خطاط فنان. واضح جداً، كل حرف مرسوم بعناية فائقة. الكتابة في العصور دي كانت فن وحرفة بتتطلب سنين طويلة من التدريب. الخطاط الماهر كان شخصية مرموقة ومطلوبة. والخطوط أنواع طبعاً. طبعاً، الصفحة دي ممكن تكون مكتوبة بخط زي النسخ للنص الأساسي وخط الثلث الجليل للعناوين، وكل نوع خط له دلالاته وجمالياته. الناسخ ما كانش بينقل الكلام بس، هو كان بيقدمه في أبهى حلة فنية ممكنة. يعني دي صناعة كاملة. صناعة متكاملة، بنشوف نتاج عمل فريق كامل، مؤلف ووراق صنع الورق وخطاط كتبه ومذهب زخرفه ومجلد صنع غلافه. مدهش، من مجرد غلاف قدرنا نتكلم عن اقتصاديات إنتاج المعرفة وتصميم المعلومات وقيمة الفن الحرفي. ده بيربط كل حاجة ببعضها لما نرجع تاني للمعلومات المكتوبة على الغلاف نفسه. اللي هي إيه؟ إن الكتاب ده جزء من سلسلة الدورات التدريبية. الجملة دي في سياق كل اللي قلناه ليها معنى عميق قوي. ليها معنى حيوي. الجملة دي هي اللي بتنقلنا من الماضي الصحيق للحاضر الحي. إزاي؟ وجود مؤسسة متخصصة وسلسلة تدريبية بيقول لنا رسالة واضحة جداً إن تحقيق المخطوطات ده مش فن ضاع مع الزمن، لأ، ده مجال علمي حي مستمر ومتطور وله قواعده وأصوله اللي بتدرس. يعني في ناس النهاردة بتتعلم إزاي تبقى محقق بشكل أكاديمي ممنهج؟ إيه نوع المهارات اللي بيتعلموها في دورة زي دي؟ بالظبط، بيتعلموا علم اسمه الباليوغرافيا، وهو علم دراسة الخطوط القديمة عشان يقدروا يحددوا عصر المخطوطة من شكل الخط. ده لوحده عالم. جداً. وبيتعلموا الكوديكولوجيا، وهو علم دراسة المخطوط ككيان مادي، نوع الورق، صناعة الأحبار، طرق التجليد. بيتعلموا تاريخ اللغة وتطورها، إزاي يقروا الاختصارات اللي كان بيستخدمها النساخ عشان يوفروا وقت ومساحة. تمام. والأهم، بيتعلموا المنهجية العلمية الصارمة في مقارنة النسخ واتخاذ القرارات التحريرية. الموضوع أشبه بالحصول على رخصة طيران. ما ينفعش واحد هاوي يقرر إنه هيحقق نص مهم، ممكن يفسده للأبد. ده بيدي بعد تاني خالص للموضوع، يعني المسألة مش مجرد حب للكتب القديمة، دي عملية إنقاذ معرفي مستمر. فعلاً. الجيل ده من المحققين بيضمن إن المعرفة دي ما تتقطعش وتفضل متاحة لينا وللأجيال الجاية. تماماً. المحققين دول هم الجسر اللي بيربطنا بالماضي الفكري للحضارة. من غيرهم مئات الآلاف من الكتب والموسوعات دي هتفضل مجرد قطع ديكور غامضة في المتاحف والمكتبات حول العالم، مجرد رموز صامتة ومقفولة على أسرارها. هم اللي بيخلوا الكلام المكتوب ده ينطق تاني بلغة مفهومة لينا النهاردة. يعني هم اللي بيحولوا قطعة الأثر الصامتة لنص حي مقروء ومتاح للدراسة والنقد والبناء عليه. من غير شغلهم أجزاء ضخمة من تاريخنا العلمي والفلسفي والأدبي كانت هتفضل مجهولة. تخيلي إن وصفات طبية قديمة أو نظريات فلكية سابقة عصرها بقرون لسه مدفونة جوه المخطوطات دي ومستنية اللي يخرجها للنور. يعني الشغل ده مش مجرد حفاظ على الماضي، ده ممكن يكون مفتاح لحاجة في المستقبل. ممكن جداً. ده منظور قوي جداً، يعني إحنا بدأنا بغلاف كتاب بسيط وانتهينا في رحلة عبر فن الخط والزخرفة واقتصاديات إنتاج الكتب ومنها لأساليب تنظيم المعلومات، وصلنا في النهاية لأهمية وجود مجال علمي كامل في عصرنا الرقمي مخصص لإنقاذ ونقل التراث ده. كل الخيوط دي بتلتقي في النهاية عند كلمة تحقيق. بالظبط. هي فعلاً عملية إحياء وليست مجرد حفظ، هي اللي بتسمح للنصوص التاريخية دي إنها ترجع تاني وتكون جزء حي من حوارنا الثقافي والفكري، بدل ما تكون مجرد شاهد أثري على ماضي انتهى. تمام. كل كتاب محقق بنشوفه على رف مكتبتي النهاردة هو نهاية رحلة طويلة جداً بدأت من قرور مع المؤلف ومرت على أجيال من النساخ ببراعتهم وأخطائهم وانتهت في عصرنا بمجهود محقق قضى سنين من عمره عشان يوصلوا لينا بالشكل ده. والغلاف ده فعلاً هو مدخل مثالي للعالم ده كله، بيوريك المنتج النهائي المبهر وبيلمح للرحلة الشاقة اللي وراه. وده يمكن بيخلي الواحد يفكر في سؤال أخير. قصاد كل مخطوطة تم تحقيقها ونشرها بعناية، يا ترى في كام ألف مخطوطة تانية، يمكن مئات الآلاف، لسه موجودة على رفوف مكتبات منسية أو في مجموعات خاصة حول العالم محدش فتحها من قرون؟ عدد لا يمكن تخيله. مخطوطات ممكن تكون شايلة جواها قصائد ما سمعناش عنها، أو حلول لمعادلات رياضية، أو خرائط لأماكن اندثرت، أو حتى وجهة نظر مختلفة تماماً للتاريخ اللي نعرفه. الكنز اللي لسه مدفون قد يكون أكبر بكتير من كل اللي تم اكتشافه، ومستني بس محقق عنده الشغف والصبر يوصله وينفض عنه غبار الزمن ويكشف أسراره للعالم.